وغير ذلك ولا حجر ولا منع في ذلك، لأن هذه الأسماء أسماء متلقة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله الحجاج فهو استنباط من جيبه من عنده فلا يعول عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصي طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا اجعله وارثا منا جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مرضى عيننا ولا غاية ربنا ولا تزل طاعنا ولا خلق ولا حمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.